يعني الوحي يطلق ويراد به الرمز والإشارة السريعة، مثل ماذا؟ مثل ما صنع زكريا عليه السلام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى. من الذي أوحى؟ الله ولا زكريا؟ زكريا. إذن الوحي استعمله الناس. طيب، زكريا أوحى، قال فأوحى إليهم، أي إلى قومه، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. طيب، أن الآن عندنا زكريا يوحي إلى قومه، طيب ليش ما يكلمهم؟ ليش يوحي؟ قال في الآية التي قبلها، قال آيتك ألا تكلم الناس، ما تستطيع أن تتحدث مع الناس 3 أيام إلا رمزا، دل على أن الوحي رمز، إلا رمزا، وآيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. شلون سوية؟ هذه حال، حال من أي شيء؟ حال من الأيام 3، ولا حال من زكريا؟ نقول هي حال من زكريا، يعني حال كونك يا زكريا سويا، يعني سليما، ليس فيك عيب ولا لسانك فيه عيب ولا صعوبة في النطق، لكن الله جعل لك هذه الآية بحيث أنك إذا أردت أن تتكلم مع الناس ما تقدر، ما تستطيع أن تتحدث معهم، تتحدث معهم ما تستطيع، لكنك تذكر الله، هو يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، منطلق لسانه، لكن يخاطب فلان وفلان ما يستطيع. 3 أيام، هذه آية من الله سبحانه وتعالى جعلها لزكريا. فلما أعطاه هذه الآية ماذا صنع مع قومه؟ خرج عليهم، خرج إليهم من المحراب فأوحى، هنا كلمة أوحى، أوحى، وفي آية أخرى قال إلا رمزا، دل على أن وحي زكريا وهو لا يتكلم، دل على أن الوحي المراد به هنا هو الرمز والإشارة، بحيث أنه خرج إلى قومه فأشار إليهم ورمز إليهم بأن يسبحوا الله بكرة وعشية. إذن عندنا الآن وحي معنى آخر غير الأول الإلهام ونحوه، لا، هذا جاء بمعنى، وهذا صادر من مخلوق، من بشر، يوحي إلى قومه، يعني يشير إليهم، وهذا دليل اللغة العربية، لما نقول الوحي لغة الإشارة والرمز، هذا دليله.